وقوله ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، هؤلاء في الظاهر كمن تقدمهم، ولكن النية مختلفة، أولئك ظاهرهم وباطنهم لا يحب قتالكم. في طائفة أخرى يظهرون كما قال الله تعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، فهؤلاء منافقون يظهرون الإسلام ليأمنوا بذلك عند المسلمين على دمائهم وأموالهم وذراريهم، ويصانعون الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم وهم في الباطن مع أولئك، كما قال الله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وقال تعالى هنا عن هؤلاء كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. قال السدي الفتنة هنا الشرك، كلما ردوا إلى الشرك وقعوا فيه. وحكى ابن جرير عن مجاهد أنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء، ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهنا، فأمر الله بقتلهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا. ولهذا قال فإن لم يعتزلوكم، أي يلحقون بالفريق السابق ويلقوا إليكم السلمة أي المهادنة والصلح، ويكفوا أيديهم أي عن القتال، فخذوهم أسراء واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي أين لقيتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أي بيانا واضحا. إذن المسلم يصنف أعداءه ويعرف بمن يشتغل، والعاقل في هذه الحياة الدنيا يحسن تصنيف الناس بالنسبة إليه، ولا سيما إن كان الإنسان حريصا على دينه وحريصا على دعوته، فالعدو ينقله إلى المحايدة يجعله محايدة، والمحايد ينقله إلى المؤازرة، والمؤازر ينقله إلى أن يكون معه، وهكذا. بعض الناس يتكلم مع الآخرين ويظن أن الناس كالأحجار كالجمادات ينقله من هنا إلى هنا، بينت له أقمت عليه الحجة أفحمته أسكته أخرجته، ليس هذا الدين، ليس هكذا الدين. الكلام أحيانا في نفوس كثير من الناس يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى تدبر حتى يأخذ أثره، يحتاج إلى زمن، وحق للإنسان أن يتأمل وأن يتدبر يفكر طويلا، هذا دين، حتى يقتنع بشيء يتريث. أي إنسان يقدم على شيء عظيم على شيء كبير يتريث. من يريد أن يشتري شيء ب10 دنانير ليس كمن يريد أن يشتري شيء ب100 دينار، ومن يريد أن يشتري شيء ب100 دينار ليس كمن يريد أن يشتري شيء ب1000 دينار، وهكذا. ولسيما أن البيان ليس من علماء مجمع عليهم، يعني لست أنت عالم مجمع عليك في الخافقين وفي الثقلين عند الإنس والجن، أنت إنسان بعد الذي يسمع منك يشك في حالك. لذا إخواني ينبغي أن نرحم الخلق، وأهل السنة كما كان يقول ابن تيمية في عشرات المواطن كان يقول أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، فالأصل أن نرحم الناس. ولذا نستفيد من الآية السابقة حتى في قتالنا مع أعدائنا أن الأعداء على درجات، وهنالك صنف من الأعداء لا يقاتلون، الذين يلقون إلينا السلم المسالمة. ولذا إخواني بارك الله فيكم هذا أولى في معاملتنا مع الناس، أن نرحمهم وأن نحسن أن نخاطب كل صنف من هذه الأصناف بما يناسبهم. كثير من إخواننا الشباب عندهم حماس، ومن حماسهم أنهم يسيئون لأنفسهم ويسيئون لدعوتهم ويسيئون لدينهم بالعجلة في الحكم على الناس وبرؤية أنفسهم كأنهم علماء كبار يقيمون الحجج على الناس، وأن الذي يسمع له ينبغي أن يستجيب مباشرة، وهكذا.